بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب المضاربة. هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب، والمضارب أمين، فإذا تصرف فوكيل، فإن ربح فشريك، وإن خالف فغاصب، وإن شرط كل الربح له فمستقرض، وإن شرط لرب المال فمستبضع، وإن فسدت فأجير، فله أجر مثله ربح أو لم يربح، ولا يزاد على ما شرط له عند أبي يوسف خلافا لمحمد، ولا يضمن المال فيها أيضا، ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة. وإن دفع عرضا وقال: بعه واعمل في ثمنه مضاربة، أو قال: اقبض مالي على فلان واعمل فيه مضاربة، جازت أيضا. وشرط تسليم المال إلى المضارب بلا يد لرب المال فيه عاقدا كان أو غير عاقد، كالصغير إذا عقدها له وليه، وأحد الشريكين إذا عقدها الآخر، وكون الربح بينهما مشاعا، فتفسد إن شرط لأحدهما 10 دراهم مثلا، وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها، وما لا فلا. ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب، وللمضارب في مطلقها أن يبيع ويشتري ويوكل بهما، ويسافر ويوضع ويودع، ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بالثمن على الأيسر وغيره. ولو أفضع رب المال صح، ولا تفسد به المضاربة، وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو يقول له: اعمل برأيك، ولا أن يقرض أو يستدين أو يهب أو يتصدق إلا بتنصيص. فإن شرى بمالها بزا وقصره أو حمله بماله فهو متبرع، وإن قيل له: اعمل برأيك، فله الخلط بماله، والصبغ إن قيل له ذلك فلا يضمن به، ويصير شريكا بما زاد الصبغ، وحصته له إذا بيع، وحصة الثوب في المضاربة. وإن قيدت ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل معين فليس له أن يتجاوز كما في الشركة، فإن تجاوز ضمن والربح له. فإن قال له: عامل أهل الكوفة أو الصيارفة، فعامل في الكوفة غير أهلها أو صرف مع غير الصيارفة، لا يكون مخالفا. وكذا لو قال: اشتري في سوقها، فاشترى في غيره، بخلاف قوله: لا تشتري في غير السوق. وإن قال: خذ هذا المال تعمل به في الكوفة أو فعمل به فيها، أو خذه بالنصف فيها، فهو تقييد بخلاف خذه واعمل به فيها. وللمضارب أن يبيع بنسيئة ما لم يكن أجلا، لا يبيع إليه التجار. وإن باع بنقد ثم أخر صح إجماعا، وله أن يأخذ لعبد المضاربة في التجارة، وليس له أن يزوج عبدا أو أمة من مالها، ولا أن يشتري به من يعتق على رب المال، فإن شرى كان له لا لها، ولا أن يشتري من يعتق عليه إن كان في المال ربح، فإن فعل ضمن، وإن لم يكن ربح صح. فإن حدث ربح بعد الشراء عتق نصيبه ولا يضمن، بل يسعى المعتق في نصيب رب المال. ولو اشترى المضارب بالنصف أمة بألف وقيمتها 1000، فولدت ولدا يساوي 1000، فادعاه موسرا فصارت قيمته 1000 ونصفه، استسعاه رب المال في 1000 وربعه أو اعتقه، فإذا قبض 1000 ضمن المدعي نصف قيمة الأمة. باب المضارب يضارب. فإن ضارب المضارب بلا إذن فلا ضمان ما لم يعمل الثاني في ظاهر الرواية، وهو قولهما. وفي رواية الحسن عن الإمام: لا يضمن بالعمل أيضا ما لم يربح، وإن كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح. وحيث ضمن فلرب المال تضمين أيهما شاء في المشهور، وقيل على الخلاف في إيداع المودع. وإن أذن له بالمضاربة فضرب بالثلث، وقد قيل له: ما رزق الله بيننا نصفان أو فلي نصفه، أو ما فضل فنصفان، فنصف الربح لرب المال وثلثه للثاني وثلثه للأول. وإن دفع بالنصف فنصفه لرب المال ونصفه للثاني ولا شيء للأول. وإن شرط للثاني ثلثين فكما شرط، ويضمن الأول للثاني سدسا. وإن قيل له: ما رزقك الله أو ما ربحت بيننا نصفان، فدفع بالثلث فلكل منهم ثلثه، وإن نفع بالنصف فللثاني نصف، ولكل من الأول ورب المال ربع. ولو شرط لعبد رب المال ثلثا ليعمل معه، ولرب المال ثلثا ولنفسه ثلثا صح، وتبطل بموت أحدهما وبلحاق رب المال مرتدا لا بلحاق المضارب، ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم به. فإن علم والمال عروض فله بيعها ولا يتصرف في ثمرها، وإن كان نقدا من جنس المال لا يتصرف فيه، وإن من غير جنسه فله تبديله بجنسه استحسانا. ولو افترقا وفي المال دين على الناس لزمه الاقتضاء إن كان ربح وإلا فلا، ويوكل المالك به، وكذا سائر الوكلاء. والبياع والسمسار يجبران عليه. وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولا، صرف إلى الربح أولا، فإن زاد على الربح لا يضمن المضارب. فإن اقتسماه وفسقت ثم عقدت فهلك المال أو بعضه لا يترادان الربح، وإن اقتسماه من غير فسخ فرادانه حتى يتم رأس المال، فإن فاضل شيء اقتسماه وإن لم يفي فلا ضمان على المضارب. فصل. ولا ينفق المضارب من مالها في مصره أو في مصر اتخذه دارا ولا في الفاسدة. فإن سافر فطعامه وشرابه في مالها بالمعروف، وكذا كسوته وركوبه شراء واستئجارا، وكذا أجرة خادمه وفراش ينام عليه وغسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج فيه إليه، وضمن ما كان زائدا على العادة، ونفقته في مصره من ماله كالدواء، ويرد ما بقي من كسوة وغيرها إذا قدم إلى رأس المال، وما دون السفر كسوق المصر إن أمكنه أن يغدو ويبيت في أهله، وإلا فكالسفر، وليس للمستوضع الإنفاق من مالها، ويؤخذ ما أنفقه المضارب من الربح أولا وما فضل قسم. وإن سافر بماله ومال المضاربة أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة، وإن باع متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه عليه من حمل ونحوه لا نفقة نفسه. ولو شرى مضارب بالنصف بألف المضاربة بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا في يده قبل نقدهما، يغرم المضارب ربعهما والمالك الباقي، وربع العبد للمضارب وباقيه للمضاربة، ورأس المال ألفان وخمسمائة، ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين. فلو بيع بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف والربح منها خمسمائة بينهما. ولو اشترى رب المال عبدا بخمسمائة وباعه من المضارب بألف لا يبيعه مرابحة إلا على خمسمائة. ولو اشترى مضارب بالنصف بألف المضاربة عبدا لا يعدل ألفين فقتل رجلا خطأ فربع الفداء عليه وباقيه على المالك. وإذا فودي خرج عن المضاربة ويخدم المضارب يوما والمالك ثلاثة أيام. ولو اشترى بألف المضاربة عبدا وهلك الألف قبل نقده دفع المالك الثمن ثم وثم وجميع ما دفع رأس المال. ولو كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا، وقال المالك بل دفعت إليك الألفين فالقول للمضارب. ولو اختلف مع ذلك في قدر الربح فللمالك. ولو قال من معه ألف قد ربح فيها هي مضاربة زيد، وقال زيد بل بضاعة فالقول لزيد. وكذا لو قال ذو اليد هي قرض، وقال زيد بضاعة أو وديعة أو مضاربة. ولو قال المضارب أطلقت، وقال المالك عينت نوعا فالقول للمضارب. ولو ادعى كل نوعا فللمالك. كتاب الوديعة. الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين للحفظ، وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك، وللمودع أن يحفظها بنفسه وعياله، وله السفر بها عند عدم النهي والخوف خلافا لهما فيما له حمل ومؤنة. فإن حفظها بغيرهم ضمن إلا إذا خاف الحرق والغرق فدفعها إلى جاره أو إلى سفينة أخرى. فإن طلبها ربها فحبسها وهو قادر على تسليمها صار غاصبا، وكذا لو جحده إياها، وإن أقر بعده بخلاف جحدها عند غيره. وإن خلطها بماله بحيث لا يتميز فإن بجنسها ضمن، وانقطع حق المالك منها في المائع وغيره عند الإمام، وعندهما في غير المائع للمالك أن يشركه إن شاء، وكذا في المائع عند محمد وعند أبي يوسف يصير الأقل تابعا للأكثر فيه. وإن بغير جنسها كبر وشعير وزيت بشيراج ضمن وانقطع حق المالك إجماعا، وإن اختلطت بلا صنعه اشترك إجماعا، وإن تعدى فيها بأن كانت ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ضمن، فإن أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر، وكذا لو أودعها ثم استردها. وإن أنفق بعضها فهلك الباقي ضمن قدر ما أنفق فقط، وإن رد مثله وخلطه بالباقي ضمن الجميع، ولو تصرف فيها فربح يتصدق به وعند أبي يوسف يطيب له. وإن أودع اثنان من واحد شيئا لا يدفع إلى أحدهما حصته بغيبة الآخر خلافا لهما، وإن أودع عند اثنين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل حصته، فإن دفع أحدهما إلى الآخر ضمن الدافع للقابض، وعندهما لكل حفظ الكل بإذن الآخر، وإن مما لا يقسم حفظه أحدهما بإذن الآخر إجماعا. وإنها عن دفعها إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن، وإن إلى من لا بد له منه كدفع الدابة إلى عبده وشيء يحفظه النساء إلى زوجته لا يضمن، وإن أمر بحفظها في بيت معين من دار فحفظها في غيره منها لا يضمن إلا إن كان فيه خلل ظاهر، وإن أمر بحفظها في دار فحفظها في غيرها ضمن، ولا أودع المودع فهلكت ضمن الأول فقط، وعندهما ضمن أي شاء، وإن ضمن الثاني رجع على الأول له بالعكس، ولو أودع الغاصب ضمن أيا شاء إجماعا، ولو أودع عند عبد شيئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه، وإن عند صبي فأتلفه فلا ضمان أصلا، وقال أبو يوسف يضمنان للحال، وإن دفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت ضمن الأول بعد العتق، وعند أبي يوسف رحمه الله ضمن أيهما شاء للحال، وعند محمد رحمه الله إن ضمن الأول فبعد العتق، وإن ضمن الثاني فللحال، ومن معه ألف فادعى كل من اثنين إيداعها عنده فنكى لهما فهي لهما وضمن لهما مثلها. كتاب العارية. هي تمليك منفعة بلا بدل، ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه، وإعارة المكيل والموزون والمعدود قرض إلا إن عين انتفاعا يمكن رد العين بعده، وتصح بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي إذا لم يرد بذلك الهبة، وداري لك سكنة وعمرة سكنة، وللمعير الرجوع فيها متى شاء، ولو هلكت بلا عبد فلا ضمان، ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة، فإن أجرها فتلفت ضمن أيهما شاء، فإن ضمن المؤجر لا يرجع على أحد، وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إن لم يعلم أنه عارية، وله أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل على الدابة لا ما يختلف كالركوب إن عين مستعملا، وإن لم يعين جاز أيضا، إن لم يتعين فإن تعين لا يجوز، فلو ركب هو ليس له إركاب غيره، وإن أركب غيره فليس له أن يركب هو، وإن قيدت بنوع أو وقت أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط، وإن أطلق فيهما فله الانتفاع بأي نوع شاء في أي وقت شاء، وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس، وله أن يرجع متى شاء ويكلفه قلعهما، ولا يضمن إن لم يوقت، وإن وقت ورجع قبله كره له ذلك وضمن ما نقص بالقلع، وقيل يضمن قيمته ويتملكه، وللمستعير قلعه بلا تضمين إن لم تنقص الأرض به كثيرا، وعند ذلك الخيار للمالك، وإن أعارها للزرع لا تؤخذ حتى يحصد وقت أم لا، وأجرة رد المستعار والمستأجر والوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب، وإذا رد المستعير الدابة إلى اسطبل ربها والعبد أو الثوب إلى دار مالكه برئ بخلاف الغصب والوديعة، وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مسانهة برئ، وكذا إن ردها مع أجير ربها أو عبده يقوم على الدابة أو لا بخلاف الأجنبي والأجير مياومة ورد شيء نفيس إلى دار مالكه، ويكتب مستعير الأرض للزراعة قد أطعمتني أرضك لا أعرتني خلافا لهما. كتاب الهبة. هي تملك عين بلا عوض، وتصح بإيجاب وقبول، وتتم بالقبض الكامل، فإن قبض في المجلس بلا إذن صح، وبعده لا بد من الإذن، وتنعقد بوهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وكسوتك هذا الثوب وأعمرتك هذا الشيء وجعلته لك عمرا ودهري لك هبة تسكنها وبنيتها في حملتك على هذه الدابة. وإن قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة أو نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة فعارية. وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة لا ما يحتملها، فإن قسم وسلم صح. ولا تصح هبة دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن، وإن طحن أو استخرج وسلم. وهبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل وزرع في أرض وتمر في نخل كهبة المشاع. وهبة شيء هو في يد الموهوب له تتم بلا تجديد قبض. وهبة الأب لطفله تتم بالعقد إن كان الموهوب في يد الأب أو في يد مودعه، لا إن كان في يد غاصب أو مبتاع بيعا فاسدا أو متهب، والصدقة في ذلك كالهبة. والأم كالأب عند غيبته غيبة منقطعة أو موته أو عدم وصيه إن كان الطفل في عيالها. وكذا كل من يعول الطفل. وهبة الأجنبي له تتم بقبضه لو عاقلا وبقبض أبيه أو جده أو وصي أحدهما أو أمه إن في حجرها أو أجنبي يربيه أو يقبض زوج الطفلة لها، ولو ما حضرت الأب بعد الزفاف لا قبله. وصح هبة اثنين لواحد دارا لا عكسه خلافا لهما. وصح تصدق عشرة على فقيرين وهبتها لهما، ولا تصحان لغنيين خلافا لهما. باب الرجوع فيها. صح الرجوع فيها كلا أو بعضا ويكره. ويمنع منه حروف دمع خزقة، فالدال الزيادة المتصلة كالبناء والغرس والسمان لا المنفصلة، والميم موت أحد العاقدين، والعين العوض المضاف إليها إذا قبض نحو خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها. ولو كان من أجنبي فلو لم يضف فلكل أن يرجع فيما وهب. والخاء الخروج عن ملك الموهوب له. والزاي الزوجية وقت الهبة فله الرجوع لو وهب ثم نكح لا لو وهب ثم أبان. والقاف القرابة فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم. والهاء هلاك الموهوب. والقول فيه قول الموهوب له، وفي الزيادة قول الواهب. ولو عوض فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وإن استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتى يرد باقيه، وإن استحق الكل رجع بالكل فيهما. ولو عوض عن نصفها فله أن يرجع بما لم يعوض، ولو خرج نصفها من ملكه فله أن يرجع بما لم يخرج. ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو بحكم قاض. فلو اعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ، ولو منعه فهلك لا يضمن. وهو مع أحدهما فسخ من الأصل لا هبة من الموهوب له فلا يشترط قبضه. وصح في المشاع وإن تلف الموهوب فاستحق فضمن الموهوب له لا يرجع على واهبه. والهبة بشرط العوض هبة ابتداء، فشرط القبض في العوضين ومنعها الشيوع في أحدهما بيع انتهاء فتثبت الشفعة، وخيار العيب والشرط والرؤية في كل منهما. فصل. ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها صحت الهبة وبطل الاستثناء والشرط. وكذا لو وهب دارا على أن يرد عليه بعضها أو يعوضه شيئا منها. ولو دبر الحمل ثم وهبها فالهبة باطلة بخلاف ما لو اعتقه ثم وهبها. ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك أو فأنت بريء منه، أو إن أديت إلي نصفه فالباقي لك أو فأنت بريء منه فهو باطل. والعمرة جائزة للمعمر حال حياته ولورثته بعده، وهي أن يجعل داره له مدة عمره فإذا مات ردت إليه. والرقبة باطلة. وعند أبي يوسف تصح كالعمرة، وهي أن يقول إن مت قبلك فلك وإن مت قبلي فلي، فإن قبضها كانت عارية في يده. والصدقة كالهبة لا تصح بدون القبض، ولا في مشاع يقسم، ولا رجوع فيها ولو لغني، ولا في الهبة لفقير. ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة، وإن قال ما ينسب إلي أو ما يعرف بي فإقرار. كتاب الإجارة. هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين، وما صلح ثمنا صلح أجرة وتفسد بشروط، ويثبت فيها خيار الشرط والرؤية والعيب، وتقال وتفسخ. والمنفعة تعرف تارة ببيان المدة كالسكنى والزراعة، فتصح مدة معلومة أي مدة كانت. وفي الوقف يتبع شرط الواقف، فإن لم يشترط فالفتوى أن لا يزاد في الأراضي على 3 سنين وفي غيرها على سنة. وتارة تعلم بذكر العمل كصبغ الثوب وخياطته وحمل قدر معلوم على دابة مسافة معلومة، وتارة بالإشارة كنقل هذا إلى موضع كذا. والأجرة لا تستحق بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه، فتجب لو قبض الدار ولم يسكنها حتى مضت المدة، وتسقط بالغصب بقدر فوت التمكن. ولرب الدار والأرض طلب الأجرة لكل يوم، ولرب الدابة لكل مرحلة، وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله وإن عمل في بيت المستأجر، وللخباز بعد إخراج الخبز، فإن احترق قبل الإخراج سقط الأجر، وإن بعده فلا، إن في بيت المستأجر ولا ضمان. وقال: إن شاء المستأجر ضمنه مثل دقيقه ولا أجر، وإن شاء ضمنه الخبز وله الأجر. وللطباخ للوليمة بعد الغرف، ولضارب اللبن بعد إقامته، وقال: بعد تشريجه. ومن لعمله أثر في العين كصباغ وقصار يقصر بالنشاء والبيض فله حبسها للأجر، فإن حبسها فضاعت فلا ضمان ولا أجر له. وقال: إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله الأجر، أو غير مصبوغ ولا أجر. ومن لا أثر لعمله فيها كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له حبسها، بخلاف راد الآبق. وإذا أطلق العمل للصانع فله أن يستعمل غيره، وإن قيد بعمله بنفسه فلا. ومن استأجره رجل ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه، وإن استأجر لإيصال طعام إلى زيد فوجده ميتا فرده فلا أجر له. وكذا لو استأجر لإيصال كتاب إليه فرده لموته. وقال محمد: له أجر ذهابه هنا، ولو تركه هناك فله أجر الذهاب إجماعا. باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز. وصح استئجار الدار والحانوت وإن لم يذكر ما يعمل فيه، وله أن يعمل كل شيء سوى ما يهين البناء كالحدادة والقصارة والطحن. واستئجار الأرض للزرع إن بين ما يزرع، أو قال على أن يزرع ما شاء، وللبناء والغرس، وإذا انقضت المدة لزمه أن يقلعهما ويسلمها فارغة إلا أن يغرم المؤجر قيمة ذلك مقلوعا برضا صاحبه. وإن كانت الأرض تنقص بقلعه فبدون رضاه أيضا، أو يرضيها بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا. والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك. واستئجار الدابة للركوب والحمل والثوب لللبس، فإن أطلق فله أن يركب ويلبس من شاء، فإذا ركب أو لبس هو أو أركب أو ألبس غيره تعين فلا يستعمله غيره، وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن. وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل. وما لا يختلف به فتقييده هدر، فلو شرط سكن واحد جاز أن يسكن غيره. وإن ثم ما يحمل على الدابة نوعا وقدرا ككوج برج فله حمل مثله، أو أخف كالشعير والسمسم لا ما هو أضر كالملح. وإن ثم قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا. وإن زاد على ما سمى فعطبت ضمن قدر الزيادة إن كانت تطيق ما حملها، وإلا فكل القيمة. وفي الإرداف يضمن النصف ولا عبرة بالثقل، وإن كبحها أو ضربها فعطبت ضمن خلافا لهما فيما هو معتاد. وإن تجاوز بها مكانا سماه ضمن ولا يبرأ بردها إلى ما سماه، وإن استأجرها ذهابا وإيابا في الأصح. وإن نزع سرج الحمار وأسرجه بما يسرج به مثله لا يضمن، وإن أسرجه أو أوكفه بما لا يسرج أو لا يوكف به مثله ضمن، وكذا إن أوكفه بما يوكف به مثله. وقال: يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج فقط. وإن سلك الحمال طريقا غير ما عينه المالك مما يسلكه الناس فلا ضمان عليه إن لم يتفاوت الطريقان، وإن تفاوتا أو كان لا يسلكه الناس أو حمله في البحر فتلف ضمن، وإن بلغ فله الأجر. وإن عين زرع بر فزرع رطبة ضمن ما نقصت الأرض ولا أجر عليه. وإن أمر بخياطة الثوب قميصا فخاطه قباء خيض المالك بين تضمين قيمته وبين أخذ القباء ودفع آجر مثله لا يزاد على ما ثم. وكذا لو أمر بقباء فخاطه سراويل في الأصح، وقيل يضمنه هنا بلا خيار. باب الإجارة الفاسدة. يجب فيها أجر المثل لا يزاد على المسمى. ومن استأجر دارا كل شهر بكذا صح العقد في شهر فقط إلا أن يسمي جملة الشهور، وكل شهر سكن منه ساعة صح فيه وسقط حق الفسخ، وظاهر الرواية بقاؤه في الليلة الأولى ويومها. وإن أجرها سنة بكذا صح وإن لم يبين قسط كل شهر، وابتداء المدة ما سمى، وإلا فوقت العقد، فإن كان حين يهل تعتبر بالأهلة، وإلا فبالأيام، وعند محمد رحمه الله الأول بالأيام والباقي بالأهلة، وأبو يوسف معه في رواية ومع الإمام في أخرى، وكذا العدة. ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام لا أخذ أجرة عصب التيس، ولا على الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه والمعاصي كالغناء والنوح والملاهي. ويفتى اليوم بالجواز على الإمامة وتعليم القرآن والفقه، ويجبر المستأجر على دفع ما سمي وما يحبس به وعلى دفع الحلوة المرسومة. ولا تصح إجارة المشاعي إلا من الشريك، وعندهما تصح مطلقا. وإن أجر دارا من رجلين صح اتفاقا. ويجوز استئجار الضئر بأجر معلوم، وكذا بطعامها وكسوتها خلافا لهما. وعليها غسل الصبي وغسل ثيابه وإصلاح طعامه ودهنه لا ثمن شيء منها، بل هو وأجرها على من نفقته عليه. فإن أرضعته في المدة بلبن شاة أو غذته بطعام فلا أجر لها ولزوجها وطؤها لا في بيت المستأجر، وله فسخها إن لم تكن برضاه إن كان نكاحه ظاهرا إلا إن أقرت به، ولأهل الطفل فسخها إن مرضت أو حبلت. وفسد استئجار حائك لينسج له غزلا بنصفه، أو حمار ليحمل عليه طعاما بقفيز منه، أو ثور ليطحن له برا بقفيز من دقيقه، ويجب أجر المثل في الكل لا يجاوز المسمى. وإن استأجره ليخبز له اليوم قفيزا بدرهم فسد خلافا لهما، ولو قال في اليوم صح اتفاقا. وإن استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح، وعلى أن يثنيها أو يكري نهرها أو يسرقنها لا يصح. وكذا الاستئجار للزراعة بزراعة، وللركوب بركوب، وللسكنى بسكنى، وللبس بلبس. وإن استأجر شريكه أو حماره لحمل طعام هو لهما لا يلزم الأجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن. وإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو لم يبين ما يزرعها لا يصح إن لم يعمم، فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا وله المسمى. وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يذكر ما يحمل عليه فحمل المعتاد فنفق لا يضمن، فإن بلغ مكة فله المسمى. وإن اختصما قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة للفساد. فصل. الأجير المشترك من يعمل لغير واحد، ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ والقصار. والمتاع في يده أمانة لا يضمن إن هلك، وإن شرط ضمانه به يفتى. وعندهما يضمن إن أمكن التحرز منه كالغصب والسرقة، بخلاف ما لا يمكن كالموت والحريق الغالب والعدو المكابر. ويضمن ما تلف بعمله اتفاقا كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها، لكن لا يضمن به الآدمي ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة. ولا يضمن فصاد ولا بزاغ لم يتجاوز المعتاد، ولو انكسر دن في طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان حمله ولا أجر، أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه. والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمى أجير وحد، ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته، كمن استؤجر للخدمة سنة أو لرعي الغنم، ولا يضمن ما تلف في يده وبعمله. وصح ترديد الأجر بين نفعين مختلفين، وأيهما وجد لزم ما سمي له، نحو إن خطه فارسيا فبدرهم، أو رميا فبدرهمين، وإن صبغته بعصفر فبدرهم أو بزعفران فبدرهمين، وإن سكنت هذه فبدرهم في الشهر أو هذه فبدرهمين، وإن ركبتها إلى الكوفة فبدرهم أو إلى واسط فبدرهمين. وكذا يصح لو ردد بين ثلاثة لا بين أربعة. ولو قال إن خطه اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه فخاطه اليوم فله الدرهم، وإن خاطه غدا فله أجر المثل لا يجاوز نصف درهم. وقال الشرطان جائزان. ولو قال إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين جاز خلافا لهما، وكذا الخلاف لو قال إن ذهبت بهذه الدابة إلى الحيرة فبدرهم وإن جاوزتها إلى القادسية فبدرهمين، أو قال إن حملت عليها إلى الحيرة كر شعير فبدرهم وإن حملت كر بر فبدرهمين. ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا اشتراطه، ولو استأجر عبدا محجورا فعمل وأخذ الأجر لا يسترده منه، ولو أجر العبد المغصوب نفسه فأكل غاصبه أجره لا يضمن خلافا لهما، وما وجده سيده أخذه وقبض العبد أجره صحيح، ولو أجر عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح والأول بأربعة، ولو استأجر عبدا فأبق أو مرض فادعى وجوده أول المدة والمولى وجوده قبيل الإخبار بالسبب حكم الحال، فإن كان حاضرا أو صحيحا صدق المولى وإلا فالمستأجر، وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى وجريانه. ولو قال رب الثوب أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر، وقال الصانع أمرتني بما صنعت صدق رب الثوب، وكذا الاختلاف في القميص والقباء، فإن حلف ضمن الصانع قيمة ثوب غير معمول ولا أجر، أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى. وإن قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب، عند أبي يوسف للصانع إن كان حريفا، وعند محمد للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر. باب فسخ الإجارة. تفسخ بعيب فوت النفع، كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرحى، أو أخل به كمرض العبد ودبر الدابة، فلو انتفع به معيبا أو أزال المؤجر عيبه سقط خياره. وتفسخ بالعذر وهو العجز عن المضي على موجب العقد، إلا بتحمل ضرر غير مستحق به، كقلع سن سكن وجعه بعدما استؤجر له، وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها أو اختلعت. وكذا لو استأجر دكانا ليتجر فذهب ماله، أو آجر شيئا فلزمه دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما آجره ولو بإقراره، أو استأجر عبدا للخدمة في المصر أو مطلقا فسافر، أو اكترى دابة للسفر ثم بدا له منه، ولو بدا للمكاري منه فليس بعذر، ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل، ولو استأجر خياط يعمل لنفسه عبدا يخيط له فأفلس فهو عذر بخلاف خياط يخيط بالأجر، وبخلاف تركه الخياطة ليعمل في الصرف، وبخلاف بيع ما آجره، ولو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر، وكذا لو استأجر عقارا ثم أراد السفر، وتنفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه، فإن عقدها لغيره فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف. مسائل منثورة. ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لا يضمن إن كانت الريح هادئة، وإن مضطربة ضمن. ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح، وكذا لو استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد، وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود، وإن استأجره لحمل زاد فأكل منه فله رد عوضه، ولو قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ عليه المسمى، فإن جحد الغاصب ملكه أو لم يجحد لكن قال لا أريدها بالأجر فلا، وإن برهن على ملكه بعد جحده، ومن آجر ما استأجره بأكثر يتصدق بالفضل. وتصح الإجارة مضافة، وكذا فسخها، والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف، لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين. كتاب المكاتب. الكتابة تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل، فمن كاتب مملوكه ولو صغيرا يعقل بمال حال أو مؤجل أو منجم فقبل صح، وكذا لو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإذا أديته فأنت حر، وإن عجزت فقن فقبل، ولو قال إذا أديت إلي ألفا كل شهر مئة فأنت حر فهو تعليق وقيل مكاتبة. وإذا صحت الكتابة خرج عن يد المولى دون ملكه، فإن أتلف ماله ضمنه، وكذا إن وطئ المكاتبة أو جنى عليها أو على ولدها، وإن كاتبه على قيمته فسدت، فإن أداها عتق، وكذا تفسد لو كاتبه على عين لغيره تتعين بالتعيين أو على مئة ويرد عليه عبدا غير معين. وعند أبي يوسف تجوز وتقسم المئة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط، فيسقط قسط العبد والباقي بدل الكتابة. وإن كاتب المسلم بخمر أو خنزير فسد، فإن أداه عتق ولزمه قيمة نفسه. والكتابة على ميتة أو دم باطلة، فلا يعتق بأداء المسمى، وتجب القيمة في الفاسدة ولا تنقص عن المسمى وتزداد عليه. وصحت على حيوان ذكر جنسه لا وصفه، ولزم الوسط أو قيمته. وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر مقدر، وأي أسلم فللسيد قيمتها وعثق بأداء عينها. باب تصرف المكاتب. له أن يبيع ويشتري ويسافر، وإن شرط عدمه ويزوج أمته ويكاتب عبده، فإن أدى بعد عتق الأول فولاؤه له، وإن قبله فللسيد. وليس له أن يتزوج بلا إذن، ولا يهب ولو بعوض، ولا يتصدق إلا بيسير، ولا يكفل ولا يقرض ولا يعتق ولو بمال، ولا يزوج عبده ولا يبيعه من نفسه. والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب، ولا يملك المأذون شيئا من ذلك. وعند أبي يوسف له تزويج أمته، وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك. وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في كتابته، ولو اشترى ذا رحم محرم غير الولاد لا يدخل خلافا لهما. وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل الولد في الكتابة، ولا تباع الأم وإن لم يكن معها جاز بيعها خلافا لهما. ولده من أمته يدخل في كتابته وكسبه له، ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت يدخل الولد في كتابة الأم وكسبه لها. ولو نكح مكاتب بالإذن امرأة زعمت أنها حرة فولدت فاستحقت فولدها عبد عند محمد حر، وتؤخذ منه قيمته بعد عتقه. وإن وطئ المكاتب أمة بملك بغير إذن سيده فاستحقت، أخذ منه عقرها في الحال. وكذا إن جراها فاسدا فوطئها فردت، وإن وطئها بنكاح لا يؤخذ منه إلا بعد عتقه، ومثله المأذون في التجارة. فصل. وإذا ولدت المكاتبة من مولاها مضت على الكتابة أو عجزت نفسها وهي أم ولده، وإذا مضت على الكتابة أخذت منه عقرها، وإن مات المولى عتقت وسقط عنها البدل، وإن ماتت وتركت مالا أديت منه كتابتها وما بقي ميراث لابنها، ولا يثبت نسب من تلده بعده بلا دعوة، بل هو مثلها في الحكم. وإن كاتب مدبره أو أم ولده صح، فإن مات عتقت مجانا، والمدبر يسعى في بدل كتابته أو ثلثي قيمته إن كان معسرا. وعند أبي يوسف يسعى في الأقل من البدل أو من ثلثي قيمته، وعند محمد رحمه الله يسعى في الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة. وإن دبر مكاتبه صح ومضى عليها، أو عجز نفسه وصار مدبرا، فإن مضى عليها فمات سيده معسرا يسعى في ثلثي البدل أو ثلثي قيمته، وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي كل منهما. وإن اعتق مكاتبه عاتق وسقط عنه بدل الكتابة، وإن كوتب على 1000 مؤجل فصالح على نصفه حالا صح. وإن مات مريض كاتب عبدا قيمته 1000 على 2000 إلى سنة ولا مال له غيره، ولم يجز الورثة أدى العبد ثلثي البدل حالا والباقي إلى أجله أو رد رقيقا. وعند محمد يؤدي ثلثي قيمته للحال والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا. وإن كاتبه على 1000 وقيمته 2000 ولم يجز أدى ثلثي القيمة للحال أو رد إلى الرق اتفاقا، ومثلها البيع. وإن كاتب حضر عن عبد 1000 وأدى عنه عاتق ولا يرجع به عليه، وإن قبل العبد فهو مكاتب، وإن كاتب عبدا عن نفسه وعن آخر غائب فقبل صح، وقبول الغائب ورده لغو، ويؤخذ الحاضر بكل البدل ولا يؤخذ الغائب بشيء، وأيهما أدى أجبر المولى على القبول وعتقا، ولا يرجع أحدهما على الآخر. وكذا لو كاتبهما معا ولا يعتق أحدهما بأداء حصته بخلاف ما لو كانا الاثنين، ولو عجز أحدهما ثم أدى الآخر الكل عاتقا. وإن كاتبت أمة عنها وعن صغيرين لها جاز، وأي أدى أجبر المولى على القبول وعتق ولا يرجع على غيره. باب كتابة العبد المشترك. ولو أذن أحد الشريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه بألف ويقبض البدل ففعل، وقبض البعض فعجز المكاتب، فالمقبوض للقابض خاصة، وقالها بينهما. أمة لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاه أحدهما، ثم أتت بآخر فادعاه الآخر فعجزت، فهي أم ولد الأول وضمن نصف قيمتها ونصف عقلها، وضمن الثاني تمام عقلها وقيمة الولد وهو ابنه، وأيهما دفع العقر إليها قبل العاجز جاز، وعندهما لا يثبت نسب الولد من الثاني ولا يضمن قيمته، وحكمه كأمه ويضمن تمام العقل، ويضمن الأول نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف رحمه الله، والأقل منه ومن نصف ما باقي من البدل عند محمد، ولو لم يطأ الثاني بل دبرها فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد الأول والولد له، وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها. ولو اعتقها أحدهما موسرا فعجزت ضمن المعتق نصف قيمتها ويرجع به عليها خلافا لهما، وإن لم تعجز فلا ضمان، وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر. ولو دبر أحد الشريكين ثم اعتق الآخر موسرا ضمنه المدبر أو استسعى العبد أو اعتقه، وإن عكسا فالمدبر يعتق أو يستسعى، وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا، وعتق الآخر لغو، وإن اعتق الأول ضمن لو موسرا واستسعى العبد لو معسرا، وتدبير الآخر لغو. باب العجز والموت. إذا عجز المكاتب عن نجم فإن رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة، وإلا عجزه وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجز سيده برضاه. وعند أبي يوسف لا يعجزه ما لم يتولى عليه نجمان. وإذا عجز عارض أحكام رقه وما في يده لمولاه، ويحل له ولو كان أصله من صدقة، وإن مات عن وفاء لا تفسخ، ويؤدى بدلها من ماله ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته، ويورث ما بقي من ماله، ويعتق أولاده الذين شراهم أو ولدوا في كتابته أو كتبوا معه تبعا أو قصده، وإن لم يترك وفاء وله ولد ولد في كتابته زع على نجومه، فإن أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته، والولد المشترى إما أن يؤدي حالا أو يرد في الرق وعندهما هو كالأول. وإن مات المكاتب وترك ولدا من حرة ودين على الناس فيه وفاء فجن الولد فقضي بأرج الجناية على عاقلة الأم، لا يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب. وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بعجزه. ولو جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بجنايته فعجز دفع أو فدي، وكذا لو جنى المكاتب فعجز قبل القضاء به ولو بعد ما قضي عليه به فهو دين يباع فيه. ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه، فإن اعتقه بعضهم لا ينفذ، وإن اعتقوه كلهم عتق مجانا. كتاب الولاء. الولاء لمن اعتق ولو بتدبير أو استيلاد أو كتابة أو وصية أو ملك قريب، ولغى شرطه لغيره أو سائبة. ومن اعتق حاملا من زوج قن فولدت لأقل من نصف سنة فولاء الولد له لا ينتقل عنه أبدا. وكذا لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من نصفها، وإن ولدت لأكثر من ذلك فولاؤه له أيضا، لكن إن اعتق الأب جره إلى مواليه ولا يرجع الأولون عليهم لما عقلوا عنه قبل الجر. ولو تزوج عجمي له مولى موالاة أو لا معتقة فولدت منه فولاء الولد لمواليها، وعند أبي يوسف حكمه حكم أبيه. والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن عصبة نسبية، فإن مات السيد ثم المعتق فيرثه لأقرب عصبة سيده فيكون لابنه دون أبيه لو اجتمعا. وعند أبي يوسف لأبيه السلس والباقي للابن، وعند استواء القرب تستوي القسمة. وليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتق من اعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا للحديث. فصل. ولاء الموالاة سببه العقد. فلو أسلم عجمي على يد رجل وولاه على أن يرثه ويعقل عنه أو والى غير من أسلم على يده صح إن لم يكن معتقا، وعقله عليه وإرثه له إن لم يكن له وارث، وهو مؤخر عن ذوي الأرحام، وما لم يعقل عنه فله أن يفسخه قولا بحضرته وفعلا مع غيبته بأن ينتقل عنه إلى غيره، وبعد أن عقل عنه أو عن ولده لا يفسخه هو ولا ولده، وللأعلى أيضا أن يبرأ عن ولائه بمحضره. ولو سلمت امرأة وولد أو أقرت بالولاء فولدت مجهول النسب أو كان معها ولد صغير كذلك تبعها فيه خلافا لهما. كتاب الإكراه. هو فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته، وشرطه قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو لصا، وخوف المكره وقوع ذلك، وكونه ممتنعا قبله عن فعل ما أكره عليه لحقه أو لحق آخر أو لحق الشرع، وكون المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا غما يعدم الرضا. فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين الفسخ والإمضاء ويملكه المشتري ملكا فاسدا إن قبضه، فلو أعتق صح اعتاقه ولزمه قيمته، وقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعا إجارة لا فعلهما كرها ولا دفع الهبة طوعا بعدما أكره عليها، وإن هلك المبيع في يد مشتري غير مكره لزمه قيمته، وللبائع تضمين أي شاء من المكره والمشتري، فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته، وإن ضمن المشتري بعدما تداولته البيعات نفذ كل شراء وقع بعد شرائه لا ما وقع قبله، وإن أجاز عقدا منها جاز ما قبله أيضا، وله استرداده إذا فسخ له باقية. وضرب سوط وحبس يوم ليس بإكراه إلا في من يستضربه لكونه ذا منصب، وإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بضرب أو حبس أو قيد لا يحل التناول، وإن بقتل أو قطع عضو حل ويأثم بصبره على التلف إن علم الإباحة كما في المخمصة، وإن أكره على الكفر أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أو قطع عضو رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان ويؤجر بالصبر على التلف ولا رخصة بغيرهما، وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره، أو على قتله أو قطع عضوه لا يرخص، فإن فعل فالقصاص على المكره فقط. وعند أبي يوسف لا قصاص على أحد، ولو أكره على أن يتردى من جبل ففعل فديته على عاقلة المكره، وعند أبي يوسف في ماله، وعند محمد عليه القصاص. ولو أكره بقتل على ترد أو اقتحام نار أو ماء، وكل مهلك فله الخيار في الإقدام والصبر، وقال لا يلزمه الصبر. ولو وقعت نار في سفينة إن صبر احترق، وإن ألقى نفسه غرق فله الخيار عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات. ومن أكره على طلاق أو اعتاق أو توكيل بهما ففعل نفذ ويرجع بقيمة العبد على المكره، وكذا بنصف المهر لو كان الطلاق قبل الدخول ولا رجوع لو بعده، وصح يمين المكره ونذره وظهاره ولا يرجع بما غرم بسبب ذلك، ورجعته وإيلاؤه وفيئه فيه وإسلامه، لكن لا قتل فيه لو ارتد، ولا يصح إبراؤه ولا ردته، فلا تبين بها امرأته، فإن ادعى تحقق ما أظهره وادعى أن قلبه مطمئن بالإيمان صدقا. ولو أكره على الزنا ففعل حد ما لم يكرهه سلطان، وعندهما لا حد عليه وبه يفتى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.